بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن تثبتنا على الإيمان، وأن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد، وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. الشيخ رحمه الله تعالى في آخر هذه الرسالة انتقل في خاتمتها إلى بيان مسألتين عظيمتين. الأولى: طريقة أهل السنة والجماعة في المنهج والمصدرية، والثانية: أخلاق أهل السنة، منهجهم في السلوك والأخلاق. فأما الأولى فالشيخ رحمه الله تعالى يقول: طريقة أهل السنة اتباع آثار الرسول صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا. باطنا في أعمال القلوب وإخلاصها وخوفها ورجائها ومحبتها وإنابتها. فأهل السنة والجماعة من أعظم الناس عناية بأعمال القلوب، ومن هنا تكلم الأئمة رحمهم الله تعالى في هذه المسائل، وابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ذكر هذا تفصيلا، لأنه في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهي منازل وأعمال القلوب. وكذلك أيضا تكلم في كتابه طريق الهجرة، طريق الهجرتين وباب السعادتين، الهجرة إلى الله والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والهجرة إلى الله أساسها الهجرة إلى الله في الإخلاص، بالإخلاص، كما قال في المنظومة: واجعل لقلبك هجرتين ولا تنم، فهما على كل امرئ فرضان. فالهجرة الأولى إلى الرحمن بالإخلاص في سر وفي إعلان، فالقصد وجه الله في الأعمال والطاعات والشكران، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا الباب، أعني باب أعمال القلوب وباب البواطن، ركزت عليه المتصوفة وألفوا فيه وأكثروا وبدأوا وأعادوا فيه، لكن للأسف على انحراف، لكن ليسوا هم أولى من أهل السنة والجماعة بالعناية بأعمال القلوب. ومن هنا فإن أهل السنة يجمعون بين العناية بالباطن والظاهر. الظاهر هو المسلك الظاهر للناس في الملبس، في مظهر الإنسان ووجهه تظهر فيه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في أقواله وأفعاله، فيعنون بالباطن والظاهر فيكونان ككفتي ميزان. وينبغي على طلاب العلم أن ينتبهوا إلى مسألة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه، ومنها الرسالة التدمرية، أن الناس في باب العبادة والتوكل على أربعة أقسام. القسم الأول من عنده عبادة مع ضعف التوكل، يعني عنده اتباع للسنة لكن مع ضعف أعمال القلوب. لاحظتم؟ والثاني عكسه، من عنده توكل وأعمال قلوب لكن مع ضعف الاستقامة على السنة. فهذا الطرفان. الطرف الثاني الذي يعنى بأعمال القلوب مع ضعف السنة هو طريقة المتصوفة، والذي يعنى بالعبادة واتباع السنة والاستقامة عليها مع ضعف أعمال القلوب هذا قد يصيب بعض أهل السنة، فيصبح عندهم سنة ظاهرة طيبة لكن مع ضعف في التوكل على الله عز وجل والإخلاص له فيه ضعف. بقي طرفان، أحدهما شر الأقسام وهو من ليس عنده عبادة ولا توكل، والثاني خير الأقسام وهو من جمع بين العبادة والتوكل، وهذا الذي قصده شيخ الإسلام باطنا وظاهرا. لا يغلبون الباطن على الظاهر كما تفعل المتصوفة، ولا يغلبون الظاهر على الباطن كما هو حال البعض هداهم الله، فتجده في الظاهر على السنة لكن إذا أتيها وفي الباطن وجدت ضعف الإيمان ضعف أعمال القلب. والقدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظر كيف جمع بين الأمرين خوفا وخشية وإنابة لله عز وجل واستقامة على منهاج ربه تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يسير على هذا الطريق. شيخ الإسلام يقول واتباع سبيل السابقين من الأولين من المهاجرين والأنصار، هذه طريقة السلف. سبيل السابقين من المهاجرين والأنصار هم الذين عندهم الفهم والعلم والآثار، وهم الذين طبقوا ما أنزل إليهم من ربهم مع رسولهم صلى الله عليه وسلم فشاهدوا التنزيل، وهم الذين رأوا رسول الله وسمعوا منه وتلقوا عنه، فكان تطبيقهم لدين الله عز وجل ظاهرا وباطنا على وجه لا يتحقق لغيره بسبب أنهم الذين شاهدوا وباشر. فمعرفة طريقة المهاجرين والأنصار وحياتهم وما رووه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته ونحو ذلك هذا هو سبيل المؤمن. فيحذر المسلم من الغفلة عن اتباع الأولين، ثم ثالثا اتباع وصية النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال كما في الحديث الصحيح حديث العرباض بن سارية المشهور، قال في آخره عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا يبنى عليه قاعدتان، إحداهما أنه يجب اتباع طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة الخلفاء الراشدين المهديين. وقد يتساءل سائل ويقول: ألا تكفي طريقة النبي؟ كما قد يقول بعض الناس اليوم: دعونا من أقوال البشر ومذاهبهم لنرجع إلى الكتاب والسنة. فهذا الكلام الجميل قد يظن صاحبه أو قائله أو المستمع له أنه فيصل في الموضوع، فيقال: نعم، الكتاب والسنة أمنية أن يتجرد الناس من أهوائهم ومذاهبهم وفرقهم وأصولهم وقواعدهم البدعية ثم يرجع إلى الكتاب والسنة، ولكن هذا لا يكفي. لماذا؟ لأن الكتاب والسنة منطوقة، القرآن يتلى والسنة بين أيدينا، فأين الفهم؟ ما هو طريق الفهم؟ جاء الجواب في هذا الحديث: وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. ثم يقول: عضوا عليها بالنواجذ. وعلى هذا فعندنا الكتاب والسنة مصدران، فهم الكتاب والسنة لا يتم إلا بأمور كثيرة كالجمع بين النصوص والنظر فيما جاء في الآيات والأحاديث، وأيضا لا يتم إلا بالمرجعية لفهم السلف الصالح وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. وبهذا يتبين معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق عن الفرقة الناجية: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وإيش وأصحابي. قد يقول القائل: يكفي ما أنت عليه، يكفي ما عليه رسول الله، لماذا قال وأصحابي؟ فيقال: وأصحابه حتى يكونوا مرجعية في الفهم ومرجعية عند الاختلاف. فإذا اختلف أهل القرن الثاني أو الثالث أو السابع على مسألة نقول: ماذا فهم الصحابة؟ هم أعلم الناس، فنرجع إلى فهمهم. فإذا رجعنا إلى فهمهم وجدنا أن فهمهم هو الفهم الصحيح، وهو الذي يدل على الطريق المستقيم الذي بلغه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسار عليه وأمر به. إذن عندنا قاعدة في منهجهم، ما هي؟ الاعتماد على إيش؟ سنة الخلفاء الراشدين، ما عليه الصحابة، فهم الصحابة. فإذا اختلف المتأخرون في المسائل العقدية مثلا نقول: الفيصل هو فهم هؤلاء السابقون. الأمر الثاني في هذا الحديث التحذير من البدعة: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وهذا هو الصواب، أن كل بدعة ضلالة. فمن قسمها من بعض أهل العلم من أن البدعة تنقسم إلى واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ونحو ذلك، هذا التقسيم لا دليل عليه، لا دليل عليه. وما ذكروه من أمثلة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ونعمة البدعة تلك في التراويح، كلها غير داخلة في موضوع البدعة، لأن البدعة هي الابتداع في الدين، والابتداع في الدين استدراك عليه ولا يكون إلا ضلالا. والحديث يقول: فإن كل بدعة ضلالة. فأهل السنة في منهجهم بعيدون عن طرائق أهل البدع. والبدع كما لا يخفى عليكم تنقسم إلى قسمين: بدع مقالات، أي بدع أقوال، وبدع عملية. بدع مقالات كما قالت الجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة وغيره، وبدع أعمال كبدع كثير من المتصوفة في الأذكار وفي ما شابهها من الأشياء العملية. ثم ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى ويقول: ويعلمون، يعلمون يعني علم اليقين، أن أصدق الكلام كلامه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولما يقول شيخ الإسلام يعلمون يعني هذا منهجهم، لأن كل الناس يقولون خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد، لا هو يقول يعلمون. إيش معنى العلم؟ المقصود به العلم الذي يتحول إلى عقيدة وإيمان وفهم. ولهذا له نتيجة، ما هي؟ ما هي نتيجة هذا العلم؟ أن تقدم كلام الله وكلام رسوله على كلام غيره، هذا نتيجة العلم. أما ذلك الذي يقول خير الهدي هدي محمد أو أفضل الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم هو يتلقى عن غيره كما يفعل أهل البدع، فنقول فعلك ينقض دعواك الأولى. وإذا كان كذلك فأهل السنة والجماعة يقدمون، ولهذا قال شيخ الإسلام فيؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس. وكيف لا وهو كلام الله؟ لا يمكن أن يقاس بكلام الناس عموما. ويقدمون هدي النبي هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. إذن كلام الله يقدم على غيره، لا من ناحية التلاوة، لا من ناحية التعبد، لا من ناحية التقرب إلى الله، لا من ناحية العلم، لا من ناحية التدبر، لا من ناحية الفهم، لا من ناحية الاستنباط في كافة مسائل الدين، لا من ناحية التحكيم، لا من ناحية المرجعية. عندهم كلام الله هو الأساس، وما تشبع نفوسهم وقلوبهم من كلام الله عز وجل. بينما من يقتصر في كلام الله على مجرد التلاوة ثم هو يتلقى علمه وفهمه عن غيره، هذا بلا شك على ضلاله والعياذ بالله، إذا كان يتلقى من غير كتاب الله عز وجل علمه وأصوله وقواعده. أو كما فعل بعض أهل الكلام، المقياس هو العقل، فيأخذ بقواعده العقلية، فإن جاءت النصوص القرآنية موافقة له أخذ بها، وإن لم تكن موافقة له ردها أو تأولها. هذه طريقة أهل البدع، يحتج بالقرآن لكن بما يهوى، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. ثم هم يتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمون هديه على هدي كل أحد. والهدي عام في أعمال القلوب، في أعمال الجوارح، في الإيمان، في الإسلام، في العقائد، في الدين، في العمل، في السيرة. في أبواب العبادات، في أبواب المعاملات، في أبواب الجهاد، الجهاد في سبيل الله. أين الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في ميادين الجهاد؟ والله يا أيها الإخوة إنك لترى أحداثا تضاد ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرته في أبواب الجهاد. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه؟ كيف تعامل مع المنافقين؟ كيف تعامل مع الذين اعترضوا على سنته؟ كيف ما تعامل مع الذين خانوه مثل في غزوة أحد؟ خانه رأس المنافقين بثلث الجيش ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذهب إليهم يقاتلهم ويقتلهم لوجود الاشتباه، يعلنون الإسلام وفيهم أتباع لا يعلمون حقيقة هؤلاء المنافقين. والآن في بعض ميادين ما يسمى بالجهاد ينقض هذا الأصل نقضا. وهكذا هديه صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة جدا. فاتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كافة الأمور ولا ينفك عنها، الرجل، المرأة، الأسرة، المجتمع، المعلم، المتعلم، التاجر، البائع، المسافر، المجاهد، الحاكم، المحكوم، الكل يجب عليهم ألا يخرجوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال رحمه الله: وبهذا سموا أهل الكتاب والسنة. أهل السنة والجماعة، أهل الكتاب والسنة، لأنهم يرجعون إليهما. نعم يا شيخ. وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد في العلم والدين، فهم يزينون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة وظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. أحسن. إذن أهل الكتاب، أهل السنة، أيضا من ألقابهم أنهم أهل الجماعة. لماذا؟ لأن الجماعة هي الاجتماع وعدم الفرقة، فسموا أهل الجماعة. فأعظم ميزة لمنهج أهل السنة أنهم أهل جماعة. والجماعة لها معاني خلاصتها في المنهج الذي نحن بصدده يرجع إلى ثلاثة أصول يقول بها أهل السنة والجماعة، كلها داخلة في مسمى الجماعة. الأول: الجماعة الذين اجتمعوا على إمام شرعي وبايعوه. فأهل السنة والجماعة يرون الجماعة بهذا المعنى وعدم الخروج على الأئمة إلا أن يأتوا بكفر بواح أو ما صلوا، لا يجوز الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة. المعنى الثاني: الجماعة هم الذين اجتمعوا على المنهج الصحيح، اللي هم أهل السنة مجموع، سواء كان في مكان فيه إمام أو لم يكن فيه إمام. فهذه الجماعة التي تسير على طريقة أهل السنة والجماعة، هؤلاء هم جماعة يجب التزامها. الثالث: الأخذ بالإجماع الذي هو الأصل الثالث بعد الكتاب والسنة. فما أجمع عليه المسلمون في العلم والدين فهم يأخذون به ولا يخرجون عنه، فصار الإجماع حجة. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة أصولهم ثلاثة هي التي يوزن بها ما عليه الناس من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مما له تعلق بالدين. انتبهوا، يقول شيخ الإسلام: مما له تعلق بالدين، يعني ما له تعلق بالدنيا من الصناعات وغيرها هذه يسأل عنها المختصون بها، لكن ما له تعلق بالدين توزن أفعال الناس وأقوالهم بهذه الموازين الثلاثة: ميزان الكتاب أولا، القرآن الكريم، ميزان السنة، ميزان الجماعة. وهذه الثلاثة أيضا هي الأصول الثلاثة التي اتفق عليها أئمة المسلمين في الاستدلال كما في أصول الفقه، يذكرون أربعة أدلة: الأول الكتاب، الثاني السنة، الثالث الإجماع، الرابع القياس. وعلى هذا فأهل السنة والجماعة هم أحرص الناس على اجتماع الناس وتآلفهم وعدم تفرقهم، وهم يعلمون أن الذي يجمعهم هو الحق، وهذا بخلاف ما قد يفهمه بعض الناس من دعوة الطوائف والفرق إلى الاجتماع. يقال لهم: من اختلفت أصولهم لا يجتمعون، حتى لو جمعتهم في مؤتمر أو في جمعية لا يجتمعون، لأن اختلافهم في الأصول يفرقهم، كل يرجع إلى أصله. طيب متى يلتقون؟ إذا التقوا على الأصول، وعلى رأس ذلك الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. فالدعوة إلى توحيد الله عز وجل التي هي أصل الأصول، هذه هي التي تجمع الأمة. وإذا أردت أن تعرف الأمة الإسلامية من أولها إلى آخرها كيف يمكن أن تلتئم وأن تلتقي ولو تباعدت بها البلدان، فانظر إلى مدى تحقيقها لتوحيد ربها تبارك وتعالى في باب العبودية. ثم يأتي بعد التوحيد المنهج: التزام الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح والابتعاد عن البدع، هذا هو الذي يجمع الناس. فالطريقة الصحيحة لجمعهم هي هذه. أما التجميع فحتى المختلفون دينيا قد يجتمعون، قد يلتقي النصارى مع اليهود مع الملاحدة مع الوثنيين، يلتقون لمصالحهم ويجتمعون، لكن اجتماعهم إنما هو لمصالح، وسرعان ما يختلفون إذا اختلفت المصالح. فهذه الأمة الإسلامية أمة واحدة، ما الذي يجمعها؟ الاستقامة على دين الله عز وجل ومنهج السلف الصالح. لهذا إذا رأيت أحد يدعو إلى الاجتماع قل له: ما الذي يجمعنا؟ الذي يجمعنا هو التزام الكتاب والسنة، ما عدا ذلك يفرقنا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع هذه الأمة على الهدى وعلى التقى وعلى المنهج الصحيح. ثم شيخ الإسلام أشار إشارة أخيرة إلى أن الإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف. طبعا مسألة حجية الإجماع في الفقه وفي كتب أصول الفقه فيها بحوث كثيرة جدا لا ندخل فيها، لكن ماذا قال شيخ الإجماع الذي ينضبط ثم بعد ذلك كثر الاختلاف؟ لأنه في القرن الثالث يعني بعد القرون المفضلة نشأ الافتراق في هذه الأمة، فصار كل يدعي، لاحظوا معي، أنه يحتج بالكتاب والسنة. فإذا جئنا لنقول الإجماع حجة، فالإجماع الذي انضبط ونقل إلينا هو إجماع الصحابة، والعجيب أنه هو أقوى الإجماعات في باب العقائد، وهو أقوى الإجماعات أيضا في باب الأحكام الشرعية، نظرا لإشكالية حكاية الإجماع في باب الفقه، حتى بعضهم بدأ يصوغ الإجماع بصياغة أخرى، يقول لا نعلم فيه خلافا، بدأ يقول أجمع مثل لا نعلم فيه خلافا، نظرا لاتساع رقعة الأمة الإسلامية. لكن لما تأتي للقرن الأول وهو الأفضل وهو قرن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجدت أن حكايات الإجماع بالنسبة لما ينقل عنهم منضبطة. وهذا هو المهم في باب العقائد، لأنه إذا جاءنا واحد في القرن السادس الهجري وقال والله يا أخي أنا العالم الفلاني يقول لا يجوز السفر لزيارة القبور ومنها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة وضلالة. أتاك واحد وآخر قال ولكن شيخ فلان يقول إنه جائز وإنه قربة إلى الله وإنه عظيم وإنه وإنه، طيب من يفصل بينكما؟ هذا يقول شيخ فلان وذاك يقول شيخ فلان، وهذه المشكلة القائمة اليوم. طيب اختلفتما، اختلف هؤلاء المشايخ، ما المرجعية التي تحسم هذا الخلاف؟ لأن الكلام هنا ليس كلاما كما يقال من باب اختلاف التنوع، قولان صحيحان، لا، اختلاف التضاد، هذا يقول قربة وهذا يقول بدعة، هذا يقول يؤجر هذا يقول يأثم. إذا ما المرجعية في هذا؟ هو العهد الأول الصحابة، وإذا رجعت إليهم تجد الجواب الفصل في هذه المسائل. لكن للأسف لا يحبون المرجعية، لا يريدون الرجوع إليها، وإنما يقول قال الشيخ فلان وقال العالم الفلان وهو العالم الرباني أو الإمام أو كذا، وقد ينسبه إلى أئمة الفقه، الإمام من أئمة الشافعية، من أئمة المالكية، من أئمة الحنابلة، من أئمة الحنفية، ويريد أن يخلط بين الإمامة بالفقه والتلمذة عليها وبين المسائل العقدية فيدخل هذه بهذه، بينما الأئمة الأربعة لم يكونوا ممن يقولون بمثل هذه البدع أبدا. فمثلا المذهب الأشعري الذي ينتسب إليه الشافعي، كثير من الشافعية والمالكية وبعض الحنابلة، أو الماتريدي الذي تنتسب إليه بعض الأحناف، الأئمة الأربعة براء من هذا، لأنهم وجدوا قبل الأشعري وقبل الماتريدي، عاشوا وماتوا، بل وتلامذتهم وتلامذة تلامذتهم كانوا قبل أن يوجد أبو منصور الماتريدي وقبل أن يوجد أبو الحسن الأشعري. فأهل السنة والجماعة عندهم هذه الأصول الثلاثة في الإجماع: الكتاب والسنة والإجماع. هذا ما أراد شيخ الإسلام ابن تيمية أن يؤسس عليه المنهج، منهج أهل السنة والجماعة. نعم يا ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. أحسنت. وانتقل الشيخ إلى القسم الثاني، وهو منهج أهل السنة والجماعة في الأخلاق والسلوك، وما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية من أجمل ما كتب، لأنه رحمه الله تعالى لم يقتصر على المسائل العقدية كما هي في المتون التي لا يأتي فيها الحديث عن الأخلاق والسلوك إلا عرضا. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية ختم هذه الرسالة الواسطية بهذه الجملة العظيمة من الآداب والأخلاق العظيمة، وهي تدل على أن الانتساب إلى مذهب السلف رحمهم الله تعالى هو إيمان وعقيدة وهو خلق وسلوك، وهذا الخلق والسلوك مهم جدا فيما بين المؤمنين، بل فيما بين الذين ينتسبون إلى أهل السنة والجماعة، وهو مهم جدا فيما بينهم وبين عامة المسلمين، وهو مهم جدا فيما بينهم وبين من اختلفوا معه. ومن هنا فلا يليق بمن يتبع منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويسير على طريقة السلف الصالح أن يكون سيء الأخلاق في بيته أو مع جيرانه أو مع إخوانه أو مع طلاب العلم أو مع من خالفه. أين الأدب؟ أين السلوك؟ أين الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأبواب؟ فعناية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الباب عظيمة جدا. انظر سلوك وأخلاق وآداب وقواعد أهل السنة والجماعة في هذه المسائل التي سنشير إليها. يقول في أولها: هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني عندهم جانب عملي، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم أمرا قاطعا واضحا، وجعله الله من معالم خيرية هذه الأمة، ولا يستثنى منه أحد. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون بين المسلمين جميعا، فهو واجب الأمة من أولها إلى آخرها، ولا أظن أحدا في الأمة الإسلامية يقول: أنا لم يجب علي أمر بمعروف ولا نهي عن منكر. ما أظن، مهما كان وأين كان، إلا وفي يوم من الأيام رأى منكرا لم يره إلا هو، فإذا رأى وهو يستطيع وجب عليه أن ينكره على درجات الإنكار. ومثله الأمر بالمعروف، والمعروف عام أعلاه التوحيد، ومن هنا صارت الدعوة إلى التوحيد هي المعروف الأكبر الذي يجب أن يهتم به كل الناس، علماؤهم ودعاتهم وعامتهم. المعروف الأكبر توحيد الله عز وجل، والمنكر الأكبر الذي ينهى عنه الشرك بالله عز وجل، ثم يأتي بعده أنواع المعروف ويقابلها أنواع المنكر. فصار منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى يقوم على التوحيد والدعوة إليه والبراءة من الشرك والتحذير منه وإنكاره. ويتبع ذلك أنواع المعروف كما سيشير الشيخ رحمه الله تعالى، من الأمر بالصلاة وتركها أو تأخيرها من المنكرات، إلى آخر العبادات والمعاملات والأخلاق ونحو ذلك. لأن المعروف اسم جنس يدخل فيه كل معروف، والمنكر اسم جنس هل للاستغراق يدخل فيه كل منكر. قال الشيخ: على ما توجبه الشريعة. هذه كلمة مهمة جدا. الشيخ دقيق جدا في هذه الرسالة. على ما توجبه الشريعة، أي على قواعد الشريعة لا على قواعد أهل البدع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل الخوارج والمعتزلة من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن على قواعد أهل البدع، وهو الخروج على المسلمين والخروج على الإمام الجائر وإن لم يكفر، ثم إيجاد الفرقة بين المسلمين والنزاع وما يتبع ذلك من الفساد والدماء ونحو ذلك. فهؤلاء الذين غلوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر انحرفوا عن الطريق المستقيم. فأهل السنة والجماعة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة بقواعده، قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن ننتبه لها، لأن النصوص جاءت للأمة كلها بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجاءت أيضا النصوص الأخرى للأمة بوجوب وحدة المسلمين وعدم الخروج على جماعتهم وعلى إمامهم الشرعي ولو جار، هذه صريحة وهذه صريحة، فهل يمكن الجمع بين؟ نقول نعم، كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية، تجمع بين هذا الأصل وذاك الأصل. أما أن يكون هناك غلو في طرف في مقابل الآخر فهو خطأ، مثل غلو المعتزلة في باب الأمر بالمعروف حتى إيش خرجوا على الأئمة، هذا خطأ. أو الغلو في طاعة الأئمة حتى أحيانا في معصية الله والسكوت عن المنكر خوفا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن يفسر تفسيرات خاطئة، هذا أيضا خطأ. وهذا الميزان يحدده أهل العلم، أهل الخبرة، أهل النظر الصحيح، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب عظيم يجب أن يسود في الأمة ولا يقتصر على أي فئة، الكل يؤمر، لكن لكل مقام مقال. تفضل يا شيخ. ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. نعم، وهذا عظيم. لماذا ذكر هذه الأشياء؟ قال كالحج، لأن الحج في مكان واحد وفي زمان واحد، صح، لا يقبل تعدد الأمكنة ولا تعدد الأزمنة، حتى الفارق يوم لا يجوز، يقال تم الشهر ولا ما تم الشهر، ثم يختلف المسلمون، فبعضهم يقف يوم الثلاثاء وبعضهم يقف يوم الأربعاء، ما يجوز، لا يجوز أن يوجد. ولهذا صار الحج قيادته واحدة على مدار التاريخ، منذ أن أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل حجة الوداع، لما فرض الحج، أبا بكر الصديق بأن يقود الناس في الحجيج بعد فتح مكة، ثم هو في حجة الوداع قاد الحجيج صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد أبي بكر كان أبو بكر هو الذي يقود، ثم الخلفاء الراشدين، ثم الخلفاء من بني أمية والعباس إلى يومنا هذا. ثانيا الجهاد، الجهاد في سبيل يجب يكون في الأمة. ثالثا إقامة الجمعة، صلاة الجمعة لا يجوز أن تعطل. ثالثا الأعياد، عيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، قال لك مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجار. لماذا أبرارا؟ ما فيه مشكلة، لكن فجارا ما دام هو طاعة وعمل صالح ووحدة للأمة فلا تعطل شعائر الدين لأجل ذلك. وهذا من عظيم منهج هذه الأمة المسلمة، منهج أهل السنة والجماعة. بينما الذين ضلوا مثل الرافضة اللي يقول لك لا جهاد إلا إذا خرج الإمام الغائب، لا جمعة إلا بإمامة الإمام الغائب، وقد يتأثر بهم بعض أهل الجهالات ويقول لا، ما دام هؤلاء فجار لا نجاهد معهم أو لا نحج الحج الذي يقودونه أو لا نصلي الجمعة. فأهل السنة والجماعة لا، قرروا هذا الأصل، وهذا مهم جدا، لأن الحج لابد له من قيادة موحدة، الجهاد لابد له من قيادة موحدة، الجمعة لابد لها من إمام واحد يصلي بالناس الجمعة، الأعياد لابد له من إمام واحد. فأهل السنة والجماعة قالوا هذه الشعائر الظاهرة في دين الله عز وجل لا تعطل فيما لو فرض بوجود فجور الأمراء. والحمد لله. يحج الناس على سنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فجر ففجوره له، ويجاهدون الكفار ومن فجر ففجوره له، ويصلون الجمعة حتى لو صلى بهم هذا الإمام لا يترك الجمعة والجماعة بسبب أن الإمام من الفجار أو ممن أمر بأن يكون الإمام من هذه الطائفة، فلا تعطل الجمع والأعياد والجماعات لأجل ذلك. نعم يا شيخ. ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. أحسن، يحافظون على الجماعات، صلوات الجماعة، لأنها معلم مساجد المسلمين، جماعات المسلمين، تجمع المسلمين في المساجد أصل، فيحافظون عليه. لهذا لما يأتي بعض الناس ويقول صلاة الجماعة سنة، هو قول فقهي لكنه مرجوح، وحتى على قول هؤلاء العلماء إقامة الجماعات كثير منهم قال لا يجوز تعطيل المساجد. فينبغي مراعاة ذلك، وأهل السنة والجماعة يحافظون عليها، على الجماعة الأم وعلى جماعات المسلمين ووحدتهم. قال ويدينون، ما قال ويحافظون، قال يدينون بالنصيحة للأمة. لماذا عبر بكلمة يدينون؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هنا قال ويدينون النصيحة للأمة، الحديث فيها النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته، هنا يقول النصيحة للأمة. ما هي النصيحة؟ النصيحة هي خلوص السريرة. يقول ذهب ناصح يعني صافي، خلوص السريرة للمؤمنين بأن تكون خالية من الغل أو الحقد أو الحسد. فنصيحة المؤمنين طاهرة نقية ساعية في الخير، فتجمع بين أمرين عظيمين، السلامة من الغش، إذا نصحك ما يغشك، وثانيا بذل الجهد في النصيحة، إذا نصحك يبذل الجهد بصدق يريد لك الخير. هذه هي صفة المؤمنين مع بقية الأمة، كل مؤمن ينصح لإخوانه. نعم يا شيخ. ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نعم، يعتقدون بهذين الحديثين، الأول حديث أبي موسى الأشعري وهو متفق عليه، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، هذا هو الواجب، أن يكون المؤمن للمؤمن كالبنيان. لما تضع الطوبة على الطوبة كل طوبة محتاجة إلى الأخرى، إذا انفلتت لم يستقر البنيان. هذا هو حال المؤمنين، يشد بعضه بعضا. وإنما يكون كذلك إذا اجتمعت قلوبهم وصفت سرائرهم وتناصحوا وتعاونوا على البر والتقوى، وهذه هي الأخوة الإيمانية. والأخوة الإيمانية لها شرط ثم لها أسس. شرطها ألا ينال أخاك منك سوء. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب امرئ من الشر أن يحتقر أن يحقر أخاه المسلم. أولا هذا شرط أساسي، شرط بناء، كأنك تؤسس لعمارة، لابد من الأساس داخل الأرض، ما هو؟ مخفي غير معلوم. أن يسلم أخوك من أن تطعن في عرضه أو ماله أو نحو ذلك. ثم إذا تحقق هذا الأصل تأتي الصفات الأخرى التي يكون فيها المؤمن مع المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، وهي معالم الأخوة الإيمانية. والشيطان يدخل من هذا الباب لأنه، أي هذا الباب، من أشد ما يفرق الأمة، يدخل منها فيوغر الصدور. وكثيرا ما يوغر الصدور بين الأخ وأخيه على أمر غير صحيح أصلا، مبني على وهم، وقد يكون على أمر يسير من الخطأ ينبغي للإنسان أن يصفح ويغفر كما سيأتي. الحديث الآخر حديث النعمان بن بشير، وهو أيضا عند البخاري ومسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسر. وهذا مثال عظيم، هذا الواجب، توادهم تعاطفهم تراحمهم، لأن هذا هو الذي يجمع كلمتهم، وهو الذي يرفع درجتهم، وهو الذي يطيب حياتهم. الحياة إنما تطيب بالأخوة الإيمانية، الحب في الله، ليس هناك أطيب من الحب في الله. فلماذا يلعب الشيطان بالناس وبالأقارب وبالأسرة الواحدة، وكل واحد يأف وهذا يزف وهذا يعف، والشيطان يركض وراءهم؟ يا أخي هذا أخوك، هذه أختك، هذا خالك، هذا ابن عمك، هذا جارك، هذا صديقك، كلكم أهل توحيد، كلكم أهل إيمان، لماذا سمحتم للشيطان أن يركب فوق رؤوسكم ويقودكم إلى هذا الاختلاف والفرقة بلا شيء؟ والدليل على أنه بلا شيء أنه أحيانا يقع خلاف بين شخصين إلى حد البغضاء، فإذا يسر الله وتصافيا خلال ربع ساعة يتصافيان ويزول ما بينهما. إذن المرحلة السابقة هذه كانت مبنية على أي أساس؟ على لا شيء. النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه تدعى له سائر الجسد في الحمى والسر، وما في محتقر في هذا الجسد. الخنصر إذا فيه مشكلة وصار فيه ألم، ها، اشتغل القلب والرئة والدم والجسم والفكر، الجسم كله شغال، ما في هذا كبير وهذا صغير كما هو عندنا. هذه هي الأمة المسلمة، صغيرها كبيرها، شريفها وضيعها، وليس فيها وضيع من الناحية الحمد لله الشرعية، كلهم لآدم. فوصيتي حقيقة لنفسي ولإخواني أن نحرص على أن ننظر دائما ما هي الأسباب التي أوجبت البغضاء ونزيلها. ترى لا شيء، لا يوجد شيء لأن الناس والحمد لله ليس بينهم حقوق. نعم قد يصير خلاف بين شخصين هذا اعتدى على حقوقه، لكن غالبية علاقات الناس كلهم استغنى بعضهم عن بعض، فلماذا يختلفون ويبغض بعضهم بعضا ولا يتحمل بعضهم بعضا؟ لابد من التلاقي، تلاقي القلوب والإيمان، ويتبع ذلك ما سيأتي بعد قليل من التغافر والتصافح. نعم يا شيخ. ويأمرون بالصبر على البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء. أحسن، يأمرون، لاحظ معي ثلاثة أحوال: الصبر على البلاء، الشكر عند الرخاء. وهذا الذي جاء فيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. جاء في رواية: وليس ذلك إلا للمؤمن. فهو يتقلب بين الصبر والشكر. فأهل السنة والجماعة يأمرون إخوانهم المؤمنين بالصبر على البلاء. والصبر كما تعلمون جاء الأمر به في كتاب الله عز وجل في عشرات المواضع، أظنها تزيد على 90، وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء ذكروا أنواعه: الصبر على الطاعة، والصبر عن المعصية، والصبر على المصيبة والبلاء، وهي التي أشار إليها هنا. لكن الصبر أيضا في كتاب الله عز وجل لابد أن يكون بالله ولله ومع الله. واصبر وما صبرك إلا بالله مستعينا به. ولله أي خالصا لوجهه الكريم، ومع الله أي على وفق السنة. والشكر عند الرخاء، إذا أنعم الله عليك بنعمة فلا تبطر، وإنما تشكر الله عز وجل عليه من أي نوع كانت هذه النعمة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الدين نصفه صبر ونصفه شكر. فعل المأمور وهذا حقيقة الشكر، ترك المحظور وهو حقيقة الصبر. والشكر والاعتراف بالنعم في الباطن، وهذا يشمل أمورا كثيرة منها ثلاثة: أولها الاعتراف بنعمة الله، هذا من فضل الله، ما يتنسان يقول هذا من تجارتي، هذا من ذكائي، هذا من شغلي. الاعتراف بنعمة الله. اثنين: الثناء على الله بها، الحمد لله، الحمد لله، لك الحمد يا رب، أحمدك. الثالثة من علامات الشكر: الاستعانة بها على مرضاته وطاعته. ما الدليل على الشكر؟ أن تستعين بها على طاعة الله عز وجل. الثالث: الرضا بمر القضاء. مر القضاء هو شديده، مر القضاء هو شديده من الابتلاء والامتحان ونحوه، وهذا يرجع إلى الصبر. قلنا قبل الدين نصفه صبر ونصفه شكر، فالرضا يرجع إلى الصبر لكنه غيره، غيره لأنه يكون بعد الصبر. الرضا مرحلة بعد الصبر. أنتم معي؟ العلماء ماذا يقولون؟ يقولون عند المصيبة في ثلاث مراحل أو ثلاثة أحوال: الحالة الأولى الجزع، وهذا منهي عنه. الحالة الثانية الصبر، وهذا مأمور به ويؤجر عليه صاحبه. الثالثة الرضا، وهذه درجة أعلى، أن يصل الإنسان عند المصيبة أو عند البلاء أو عندما يرد عليه مر القضاء بأن يصبر ثم يرضى، هذه منزلة عالية. أسأل الله يجعلني وإياكم من هؤلاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.